عندي بحث صغير يعني نقلته من كلام القرطبي رحمه الله. أي. في مذهب المالكية. في ماذا؟ في نفس المسألة اللي. وضع اليد على القلب. أي نعم. وش يقولون؟ لم يقل على القلب. أي. بما في تصريح في القلب. أي نعم. ويقولون يعني يعللون لأنها يعني قريبة من أجل القلب. وأيضا عندهم يعني ثلاثة يعني أوجه، ثلاثة أوجه. في السدل ووضع اليد. السدل؟ اي نعم. ايه. في سدل وفي لا هي مسألة السدل هذه شيء آخر. لا بس بعض من يقول بالقبض عندهم يرون. ايه يرون القبض ويرون القبض أيضا. لا اللي يرون السدل أصلا ما يتأتى وضع يد اليمنى على اليسرى ما هو بيضعونها. رواية ضعيفة هذا السدل هذا. لا أكثر المالكية على السدل. لكن يعني هو يقول يعني ما في دليل. لا مذهب مالك المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله السدل يعني بأن المصلي ما يضع يده اليمنى على اليسرى يستلون هكذا. يستلون لكن ممن يرى منهم القبض يفعل. رواية القاسم في المدونة فقط. نعم. وش وقفنا عليه؟ وقفنا على ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال العلامة ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد في القاعدة الرابعة والأربعون: ومنها الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف في قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. قال طائفة من الأصحاب منهم القاضي ابن عقيل: حمله في الصلاة في غير الخوف محظور، فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة، فهذا يقتضي إباحة حمل السلاح في صلاة الخوف لا استحبابه. لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضي الإباحة. وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا في استحبابه روايتين، نقل ابن هاني لا بأس، واختار طائفة من أصحابنا الوجوب، ومحل هذا في الخفيف من السلاح. أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره، صرح به الأصحاب. وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه، فليس من الأمر بعد الحظر، والله أعلم. طيب، الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف وليأخذوا أسلحتهم. حمل السلاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإن كان يخشى عدوا وجب في هذه الحالة حمل السلاح، وإن كان لا يخشى وإنما يعني يتوقع ما شبه ذلك فإنه يستحب. وحينئذ نقول لا فرق بين الخفيف وبين الثقيل. وأما يقول وقول من قال من أصحابه أن حمل السلاح الخفيف في غير صلاة الخوف محظور فيه نظر، وكذلك فيه نظر، إذا كان السلاح خفيفا فإنه لا يكره حمله في الصلاة، لا يكره حمله في الصلاة. أما الثقيل فيكره حمله في الصلاة إذا لم يكن هناك حاجة، لأنه يشغله. فعلى هذا مثلا الشراط وما أشبه ذلك يحملون معهم مسدسات، هذا خفيف ولا ثقيل؟ خفيف، هذا لا يضر ولا يؤثر. نعم. القاعدة الخامسة والأربعون: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة، ذكره القاضي محل وفاق. قلت وكذلك ابن عقيل، وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب والأمر بماهية ما هذه شبيهة بما ليش شبيهة نتعداها شوف ما فيك شوف مسألة. مسألة في كم قاعدة؟ في القاعدة 46. 43 عديناها. هذه 45. لا المسألة الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجود. 43. 46. 46. في ضمنها. مسألة. الأمر. الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجود. وجدت عبد الكريم؟ وش اللي عندك؟ وش اللي قدامك الآن؟ اقرأ الكلام اللي قدامك. في المسألة. إذا مرت مقيدة في المدة. ها؟ لا هذا في الأول، هذا في الأول، ليس في الأول. أول قاعدة شيخ، أمره إذا ورد مقيدا بالمدة التكرار. أي بعده بعده في أثناء. يمكن آخر القاعدة. آخر القاعدة. طيب. هذا القاعدة 47. الأمر المطلق يقتضي تكرار اعتقادية الوجوب. في ثنتين تكرارتها. بعدها. بعدها بعدها. هذه في القاعدة 47. لا بعد كلام بعد الكلام هذا. اللي تو اللي تو قريتها وش هي؟ هذا. اقرا لما تلقى له انت وانت تكره تدور ولا يلقى. نعم. مساله الامر المطلق يقتضي تكرار اعتقاديه الوجوب. قال في المسوده وهل الامر يقتضي وجوب تكرار اعتقاديه الوجوب وعدم الامتثال؟ قال القاضي ملزما لمخالفيه انه يجب. وحكى الجرجاني الحنفي انه لا يجب، وانما يجب البقاء ولا حكم الاعتقاد من غير فسخ له كالنية في العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده. قال أبو البركات وهذا أصح. قلت محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضي التكرار وإلا فلا. فروع تتعلق بالقاعدة. وإذا قلنا الأمر المعلق على شرطه يقتضي التكرار، فقد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، وقلنا يقتضيه لفظا أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها، كما لو قال كلما. فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط، وكلامنا في إطلاق الأمر على الشرط. طيب سبق في أول القاعدة أن المؤلف رحمه الله يقول الأمر هل يقتضي التكرار أو لا، وخلاصة كلامه أنه إن ورد الأمر مقيدا بمرة الواحدة فلا يقتضي، وإن ورد مقيدا بشرط فلا يقتضي أيضا، والكلام فيما إذا ورد مطلقا لم يقيد بشيء. والصحيح أنه لا يقتضي التكرار، لأن الفعل أو لأن الامتثال يحصل بمرة واحدة. ينبني على ذلك ما إذا قال الزوج لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، قال إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، تطلق ولا لا تطلق؟ طيب من الغد دخلت مرة ثانية، هل تطلق؟ نقول لا، لا تطلق، لا تطلق، لأن الأمر يحصل بمرة واحدة، بخلاف ما إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق. لاحظ الفرق، إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت نقول تطلق مرة واحدة، فلو تكرر دخولها لا تطلق. لكن إذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، لأن كلما يفيد تكرار، كلما تفيد التكرار. فأما إذا قال إن دخلت فهنا لا تطلق إلا المرة الأولى. ولأن الإنسان إذا قال إن دخلت دار فإنه لا يطرأ على باله إلا تلك المرة فقط. نعم. قلت إذا ثبت في الأمر ثبت في الإنشاء بالقياس، ولكن كلام العمودي في الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا، وصرح به في الخبر كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو، فحينئذ يمثل بقوله لوكيله يمثل بقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار، وقلنا الوكيل المطلق لا يملك الثلاث. وإن قلنا يقتضي التكرار قياسا فينبغي أن يخرج ذلك على الخلاف بين أصحابنا فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده. وفي ذلك وجهان. طيب يقول في يمثل إلى قال لوكيل طلق زوجتي إن دخلت الدار. فهذه وكالة إيش؟ مقيدة. وكالة مقيدة. وقد تقدم لنا قريبا أنه يصح التوكيل في الطلاق. أنه يصح التوكيل في الطلاق. والتوكيل في الطلاق تارة يوكل الزوج يوكل غيره، وتارة يوكل زوجته. فإن وكل غيره بأن قال لشخص وكلتك أن تطلق زوجتي، وكلت أن تطلق زوجتي، فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعين له زمنا ووقتا، أن يعين له زمنا وعددا، يعين له زمن وعدد فيتقيد بما عين له من جهة الزمن ومن جهة العدد. فلو قال مثلا طلق زوجتي واحدة في اليوم الفلاني، هنا ما يملك أكثر من واحدة ولا يمكن أن يتجاوز نفس اليوم. طيب قال طلقها طلقتين في يوم الجمعة القادم، أيضا ما يملك أن يطلق أكثر من ثنتين، ولا يملك أن يطلق مثل يوم السبت أو يوم الخميس. لو طلق لا يقع الطلاق. هنا عين له وقت وعين له زمن، عين له وقت وعين له عدد. الصورة الثانية أن يطلق له الزمن والعدد بأن قال طلق زوجتي. فهنا من جهة الزمن له أن يطلق متى شاء، إنه ما قيده، له أن يطلق الآن، غدا، بعد سنة، بعد سنتين، لأنه ما قيد. أما من جهة العدد فلا يملك إلا واحدة، لا يملك إلا واحدة، فيفرق بين الزمن والعدد. فمن جهة العدد نقول لا يملك إلا واحدة لأن طلق فعل، والفعل يصدق بمرة واحدة. لأما الزمن فلم يحدد. طيب الصورة الثالثة أن يعين أحدهما بأن يقول مثل طلقها واحدة آخر الشهر، طلق زوجتي واحدة آخر الشهر. فهنا ما يملك إلا واحدة ولا يمكن أن يتجاوز آخر الشهر. طيب هذا توكيل الرجل، توكيل الزوج غيره. طيب هل يجوز أن يوكل زوجته؟ نعم سبق أنه يجوز أن يقول لزوجته طلقي نفسك متى شئتي، طلقي نفسك متى شئتي. لكن إذا قال طلقي نفسك متى شئتي كم تملك؟ تملك ثلاث. يقول لا تملك إلا واحدة فقط، ليس لها أن تطلق نفسها ثلاث. تقول أنا طلقت نفسي منك ثلاث تطليقات، لا. حتى إن بعض العلماء رحمه الله منع، قال إنه لا يجوز أن توكل الزوجة، أن يوكل الزوج زوجته في الطلاق، لأن المرأة ضعيفة الإدراك، قاصرة التفكير والنظر، فربما أدنى مشكلة بينهما تقول تراي طلقت ترك طالك، أو طلقت نفسي منك. ولهذا منعوا أن يعلق الرجل طلاق امرأته على فعلها. يقول ما يجوز أن يقول الرجل لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق، لأنها إذا أردت أن تطلق نفسها فعلت، لكن يعلقه بأمر الله لا يتعلق بها. نعم. أحدهما. طيب شوف الفرق الثاني. وإن قلنا يقتضي التكرار لا ومنها إذا سمع مؤذنا. ننتقل. ومنها لا في نفس الصفحة، الصفحة الثانية، نفس الصفحة، صفحة 627 آخرها. شوف يا أخي عندك مرقم الصفحات 627 الصفحة تحت إيه 27 إيه إذا سمع مؤذنا إيه منها إذا سمع مؤذنا. نعم. ومنها إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل يستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهر كلام الأصحاب يستحب، وبناؤه على ذلك متجه لكن محل هذا إذا كان الثاني مشروعا. قاله أبو العباس. طيب، هذه مسألة أيضا. إذا سمع مؤذنا بعد آخر، المشروع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقول مثل ما يقول. طيب، هذا رجل سمع مؤذنا فأجابه، أجاب، قال الله أكبر الله أكبر مع إلى آخره، ثم بعد قليل أذن آخر فسمعه، هل يستحب أن يجيب؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم، فهذا سمع الأول وسمع الثاني، سمع الثاني. لكن قيد الفقهاء رحمهم الله ذلك، قالوا: ما لم يصلي، ما لم يصلي، فإن صلى لم تشرع الإجابة. لماذا؟ يعني مثل إنسان سمع مؤذنا فأجاب وصلى، وبعد أن صلى سمع مؤذنا آخر، يعني بعض يمكن بعض البلدان في تفاوت أذان، فهل يشرع أن يجيب المؤذن الثاني؟ يقولون لا. لماذا؟ قالوا: لأنه غير مدعو، غير مدعو. فالمؤذن يقول حي على الصلاة، يعني أقبل إلى الصلاة وأنا قد أديت الفريضة، أديت الفريضة، فيقولون في هذا الحال لا تشرع الإجابة. والصواب أن أنها تشرع، يعني أقول هذا ذكر. لكن يقول المؤلف: محل ذلك، محل هذا إذا كان الثاني مشروعا، إذا كان أذان الثاني مشروعا، يعني أذانا شرعيا احترازا من الأذان غير الشرعي، كما لو أذن قبل الوقت، إذا أذن قبل الوقت فالأذان غير شرعي، ما يستحب. طيب، حكاية الأذان، الأذان المحكي، يعني أنا لو فتحت الراديو وسمعت مؤذن يؤذن تجيب؟ لا، في التفصيل. إن كان الأذان، كان الأذان ينقل حيا على الهواء تجيب، يعني هو أذان شرعي. وإن كان تسجيلا، تسجيلا مسجلا لا تجيب، لأن هذا حكاية صوت، حكاية صوت، وهذا هو الموجود الآن في الإذاعة، أحيانا يكون أذان مباشر، وأحيانا يكون حكاية صوت مسجل، عندهم مسجل إذا دخل وقت الصلاة شغلوا المسجل. وبعض المؤذنين ميت، بعضهم ماتوا، ماتوا من زمان بعضهم. أي بعض المؤذنين ميتين، صح صحيح. الآن بعض الـ بعض الـ الـ الـ الأذان ميت، أذان الظهر الآن من الرياض ينقل، ينقلون أذان ابن ماجد رحمه الله، هو ميت له سنوات، أقول هو ميت من سنوات. نعم. وإذا قلنا الأمر نعم. كذلك نعم، بعض المستشفيات أو المؤسسات الكبيرة يضعون صوت أذان، يعني عندهم برمجة، يبرمجون ساعة وما أشبه ذلك على صوت الأذان، هذا ما يجب، لأن هذا تسجيل، تسجيل وليس حكاية صوت. وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبهه من الفروع في المعنى، إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه، وإن أطلق فالمعروف في المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس. ولكن نقل أبو داود: إذا قال الرجل لزوجته: اعتدي اعتدي، فأراد الطلاق هي واحدة. طيب، هذه أيضا مسألة تكرار الطلاق، إذا كرر الطلاق بأن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فهذا إما أن يكون لغير مدخول بها، غير مدخول بها، فهنا تبين بالأولى، تطلق بالأولى، وتكون الثانية والثالثة لغو، لغو، لأن والسبب أن الغير المدخول بها ليس عليها عدة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهو إذا قال: أنت طالق، خلاص بانت منه، تكون الثانية أنت طالق، أنت طالق، وقعت على غير زوجة، على غير زوجة. وأما إذا كانت المرأة قد دخل بها مدخولا بها، فالجمهور على أنها ثلاث، إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يقع ثلاثا، إلا أن ينوي إفهاما أو توكيدا، إفهاما أو توكيدا، يقول: أنت طالق، قال: أنت تفهمين، أنت طالق، يريد إيش؟ يؤكد، فهنا تكون واحدة. نعم. ولكن نقل أبو داود: إذا قال الرجل لزوجته، لا قرأت، وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر الطلاق إذا أطلق الزوج. طيب إذا قال لزوجته اعتدي، هل هو لفظ الطلاق؟ لا، كناية. إذا قال الزوج لزوجته اعتدي، يعني إيش رأي في العدة؟ كأنه هذا كناية الطلاق، إن نوى به طلاق فهو طلاق. كذلك إذا قال احتجبي، يقول لزوجته يلا تغطي، تخصم وياه فقال تغطي، هذا كناية، إن نوى به طلاق صار طلاقا. الله أكبر.